تبي تقول لي وش هالخير اللي من وراء الابتلاء؟ اللي من وراء نقول لك واحدة. يلا. زيد بن أرقم جاء له رمل عورته عيونه. زارها الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بعد أسبوعين طاب. فرآه الرسول في السوق. فقال يا زيد أرأيت لو أن رمدك لم يبرأ ماذا أنت فاعل؟ قال أصبر يا رسول الله. قال إذن قابلت الله ولا ذنب عليك. الله أكبر. إذن هذه أول شيء. يعني الواحد اللي يصبر على الابتلاء يعني ما له إلا الجنة. ما له إلا الجنة. المرأة التي رواها التي روى عن ابن عن عطاء بن رباح عن ابن عباس. نعم. المرأة اللي كانت تصرع. قالت ندعو الله أن يشفيني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ودخلت الجنة.